إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فمعاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقاه وقاه. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الحذر الحذر من الغش والفساد، فإن هذه الشريعة السمحة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم وعن البلاد، فأمر الله بالإصلاح ونهى عن الإفساد، فقال عز من قائل: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ونهانا جل وعلا عن طاعة المفسدين، فقال: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وأخبر سبحانه أنه لا يحب الفساد وأهله، فقال: إن الله لا يحب المفسدين. والمقصود بالفساد هاهنا أي فساد كان، فإنه اسم جامع لكل ما يناقض الإصلاح، سواء كان فسادا أخلاقيا في نفسك، أو فسادا أخلاقيا أسريا أو مجتمعيا، أو فسادا دوليا، سواء كان الفساد في الإسراف في الأموال وكسبها من الحرام أو إنفاقها في الحرام، أو كان الإفساد في الدين والأخلاق. وجعل الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة للمصلحين دون المفسدين، فقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد كان الإصلاح ومحاربة الفساد هو سبيل الأنبياء والمرسلين، وطريقتهم التي عليها يجب السير من قبل المؤمنين. فقال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال صالح عليه السلام: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا زال الفساد من أخلاق الكفار والمشركين، ومن أخلاق المنافقين ومحب الدنيا، فالحذر الحذر من الغش والفساد. إخوة الإيمان، من أعظم صور الفساد التي فشت في المجتمعات الفساد المالي والإداري، الذي أصبح مشكلة العصر، حتى أقلق الدول والشعوب والمؤسسات والأفراد، وأضحى ظاهرة تعاني منها جميع الدول. نعم، إن هذا الفساد أزمة أخلاقية، وخلل في القيم، وانحراف في السلوك، وضعف في مراقبة الله. فكم أعاق من تنمية، وأثر في المصالح العامة وفي مصالح الشعوب الخاصة. ولقد اتخذ هذا الفساد صورا كثيرة ومظاهر وأشكالا متعددة، من الاعتداء على الأموال، لا سيما أموال الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وقبول الرشوة وهدايا العمال، واستغلال المناصب للمصالح الذاتية. عباد الله، حاربت شريعتنا كل هذه الصور من الفساد، حاربت شريعتنا كل هذه الصور من الفساد من خلال نصوص كثيرة، فهي التي رسخت مبدأ من أين لك هذا، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. عباد الله، دعت هذه الشريعة إلى مراقبة الله والخوف منه، وجعلت الإحسان أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمهما أوتيت من قوة ومكنة، ومهما أوتيت من أمانة في الأموال وفي الجاه، فاعلم أن الله فوقك وأنه سيسألك. وقد تقول إنه غفار غفور، وأقول لك إنه شديد العقاب. وقد تقول إنه يغفر، فأقول قد أطبق العلماء أن الله لا يغفر حقوق العباد. وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن رجل حبس عن الجنة لعود أراك أخذه من غير حق. ولذلك حرمت هذه الشريعة أخذ المال من الطرق المحرمة. فعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. ونهت عن الغش بكل صوره وجميع أشكاله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. بل ولعنت من أخذ الرشوة وأعطاها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود. كما نهت عن استغلال المناصب للمصالح الشخصية أو أخذ الهدايا عليها. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. رواه أحمد وصححه الألباني. والعمال الموظفون والذين يعملون لصالح غيرهم. قال البغوي رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقضاة سحت، لأنه إنما يهدي إلى العامل ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه، ويبخس بحق المساكين، ويهدى إلى القاضي ليميل إليه في الحكم، أو لا يؤمن من أن تحمله الهدية عليه. عباد الله، اعلموا أن الدنيا فانية، وأن الباقية وأن الآخرة آتية باقية، فأعدوا للوقوف بين يدي الله حسابا. أقول ما تسمعون، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، إن مواجهة الفساد واجب المجتمع كله، فعلينا جميعًا أن نتعاون على محاربة الفساد، كل في موقعه وفق الأصول الشرعية والقواعد المرعية دون فضيحة علنية. فإن البلاء إذا نزل عم الصالح والطالح فينا، فلا يجوز السكوت عن المنكرات الظاهرة والمفاسد العلنية، فإن ذلك يعني عياذا بالله فساد المجتمع. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اشتهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. حمى الله الكويت وأهلها من الفساد ومن صوره وأشكاله، وجعلنا صالحين مصلحين. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وارض اللهم عن أئمة المهديين والخلفاء المرضيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين. اللهم ارض عنا وعمن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وأيد بالحق ولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهي له البطانة الصالحة وأتم عليه الصحة والعافية. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأراد الإصلاح فأعنه ومن أراد الإفساد فافضحه يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.